يا لو حبيبك مسافر قلت ليت السفر لم كان يجعل طريق زمرد والحصام رجال يا لو حبيبك مسافر قلت ليت السفر لم كان يجعل طريق زمرد والحصام رجال قالوا لي وانت قلت اي والله انا قالوا بتصبر قلت اي بالله سنة قالوا لي انت قلت اي والله انا قالوا بتصبر قلت اي بالله سنة قالوا بتركك وحدك قالوا بتركك وحدك قلت قلبه ما يطيعه يترك معايا الشوق والحرمان يترك معايا الشوق والحرمان